آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون وادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تقدم لنا في الآيات قبل هذا قول الله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فبين جل وعلا ما توعد به الغاوين الذين أعرضوا عن الصراط المستقيم وعن متابعة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واتبعوا الشيطان اللعين فأطاعوه في معصية الله. بين جل وعلا ما أعد لهم في قوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وجرت سنة الله جل وعلا بأنه إذا ذكر عذاب الكافرين المعرضين ذكر ما أعده جل وعلا لأوليائه من عباده الصالحين. ليكون ذلك تحذيرا من سبيل الغواية وترغيبا في طريق الحق واتباعه والأخذ به. قال جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون. المتقين الذين اتقوا، اتقوا ماذا؟ جمهور المفسرين على أنهم اتقوا الشرك، ولا ينافي أن يقعوا في شيء من المعاصي. وقيل اتقوا الشرك والمعاصي، ولكن قول الجمهور هو الأول وهو أرحم جل وعلا بعباده. فمن اتقى الشرك استحق برحمة الله جل وعلا الجنة، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الذين اتقوا اتقوا الشرك، لم يشركوا بالله شيئا، بل أخلصوا العبادة لله جل وعلا، عبدوا الله وحده ولم يعبدوا معه غيره. فمن عبد الله وعبد معه غيره حبط عمله كله، الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره تركه الله جل وعلا وشركه، لأنه غني جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون العمل خالصا لوجه الله لكن غير موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا على صاحبه. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد يكون العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ليس خالصا لوجه الله، يعني ظاهره أنه موافق للسنة لكن المرء قصد به غير الله فلا ينفعه، فلا ينفع العمل صاحبه إلا إذا كان خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المتقين في جنات وعيون، في الدار الآخرة في جنات، والجنات هي البساتين. سميت جنة لأنها لكثرة أشجارها والتفافها تستر ما تحتها، جنات وعيون، عيون تجري في الجنان. وهل لكل عبد جنات ولكل عبد عيون متعددة، أم أنها جنات وعيون لأهل الجنة لكل واحد جنة ولكل واحد عين؟ وهل هذه العيون تختلف عن الأنهار التي قال الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى؟ ففيها الأنهار الأربعة تجري بغير أخدود بغير سواقي توضع لها، وإنما تجري حيث ما أراد العبد. في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها، يقال لهم ادخلوها. كلما انتقلوا من مكان في الجنة الى مكان اخر جنة اخرى قيل لهم ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام سالمين، فيها من الأذى ومن كل شر ومن كل محذور، آمنين من المخاوف. قد يكون المرء سالما في الحال التي هو فيها لكن يتخوف المرض، يتخوف العاهات، يتخوف الموت، يتخوف الجوع والعطش. لا خوف، بل هم مطمئنون آمنون، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. ادخلوها بسلام سالمين، ادخلوها بسلام مسلم عليكم من الملائكة، يسلم بعضكم على بعض، يسلم الله جل وعلا عليهم في الجنة. يحتمل كل هذا. آمنين مما تخافون منه، لا خوف في الجنة. وقراءة الجمهور ادخلوها على سبيل الأمر، يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، وقرئ لبعض القراء ادخلوها بضم الهمزة، همزة قطع وفتح الخاء مبني للمجهول، يعني أدخلهم الله جل وعلا إياها. أدخلوها، أدخلوا هذه الجنة، أدخلهم الله جل وعلا إياها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يكون بين المؤمن والمؤمن شحنة في الدنيا، يكون بين المؤمن والمؤمن مخاصمة، يتعدى بعضهم على بعض في الدنيا فتتوغر الصدور، ويكون بينهم الحسد أو الحقد، يوجد هذا بينهم في الدنيا. فإذا دخلوا الجنة زال كل ما في النفوس من حقد وحسد وبغضة وكراهية. ورد أن المؤمنين إذا جاءوا إلى باب الجنة أوقفوا فيقتص لبعضهم من بعض، ثم تطهر قلوبهم ويزول ما فيها، عند ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة فيدخلونها وليس في قلب أحد منهم على الآخر شيئا من الغل أو الحقد أو الحسد أو الكراهية أو البغضاء، بل هم كما قال الله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا في المحبة والمودة والتآلف فيما بينهم، وليس المراد أخوة النسب، إخوانا على سرر متقابلين، على سرر جمع سرير، وهي المجالس الحسنة أو السرر المعروفة، سرر الذهب المكللة بالدر والجوهر النفيس كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، إخوانا على سرر متقابلين، يقابل بعضهم بعضا، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، فسررهم متقابلة، فإذا تفرقوا بقيت الوجوه متقابلة حتى ينقطع نظر أحدهم إلى الآخر، فلا يرى بعضهم قفى بعض ولا يتدابرون، وإنما هم كما قال الله جل وعلا متقابلين، يعني ينظر بعضهم إلى وجوه بعض، كل ينظر إلى وجه صاحبه. ورد أن المرأة إذا اشتاق إلى رؤية أخيه المؤمن في الجنة سار به سريره وسار بالآخر سريره حتى يلتقيان، فيسر بعضهم ببعض ويتحدثان بما شاء ثم يرجعان ولا يتدابران، وإنما يرجع السرير وكل واحد وجهه إلى صاحبه بإذن الله جل وعلا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الآية نزلت فينا أهل الجنة. وقال رضي الله عنه لعمران بن طلحة إني لأرجو الله أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله جل وعلا فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهي نزلت في الصحابة وفي من تنطبق عليهم من المؤمنين رضي الله عنهم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل إنها فيما كان بين أفخاذ الصحابة الفخذ قبل الإسلام في حال الجاهلية، كان العدوي لا يهوى الهاشمي والتيمي لا يريد العدوي، فلما أسلموا واجتمعوا على الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ممن قال الله جل وعلا فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. إخوانا حال كونهم إخوان على سرر متقابلين لا يمسهم فيها، أي في الجنة لا يمسهم فيها نصب، النصب هو التعب، ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا يكفر الله جل وعلا عنه بها من خطاياه، هذا في الدنيا. وأما في الجنة فلا يمسهم، لا يمسهم فيها نصب لأنه لا تعب ولا مجهود ولا مشقة ولا أذى، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذه بشارة عظيمة، لا تعب فيها وما هم منها بمخرجين، غير منتقلين منها أبدا. قد يكون المؤمن المرء في الدنيا في حال سرور، يتيسر له ما يريد من دنياه وما يهواه وما يميل إليه، لكن إذا تذكر أن هذا الشيء فاني، أو أنه هو ميت وتاركه، أو أن الفراق حاصل لا محالة بينه وبين محب وبين حبيبه، تنغص عيشه ولو كان في حال سرور، تنغص وتكدر، لكن المرأة في سروره في الجنة مطمئن بأن هذا لن يتغير أبدا بل يتجدد. الشباب لا يتأثر، باق على حاله. الصحة كذلك، النعيم في الجنة باقي، الفواكه غير مقطوعة ولا ممنوعة، كل شيء على أحسن حال. يهوى المرء الفاكهة فتتدلى بين يديه فيأخذ منها ما أراد، ويعود الغصن إلى مكانه على ما كان عليه. يهوى لحم طير في الجنة فإذا به في لحظة مقدم له مهيئ للأكل. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما حاول المرء أن يتصور نعيم الجنة لا يستطيع، لا يدركه. في منتهى النعيم يتصور شيء من النعيم لكن هو فوق ما يتصور. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها من الجنة بمخرجين، لا يخرجون بل ينتقلون من حسن إلى أحسن. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. روي في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجماعة من الصحابة يضحكون، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أتضحكون؟ ألا تذكرون النار؟ أنا الذي يخشى على نفسه النار ما ينبغي له أن يضحك. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا قائلا له: لما تقنط عبادي أو كما روي؟ وأوحى الله جل وعلا إليه: نبأ، أخبر يا محمد، نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئهم أني أنا الغفور الرحيم، بشرهم بهذه البشارة بأني أنا الغفور الرحيم، وحذرهم أن عذابي هو العذاب الأليم. والله جل وعلا أخذ على نفسه بأن رحمته سبقت غضبه، تفضل منه وإحسان. وجاءت البشارة بالرحمة والمغفرة بمؤكدات أكثر مما جاءت في بيان العذاب. نبئ عبادي أني، أن هذه مؤكدة، أني أنا الضمير الفصل مؤكد، دخول الألف واللام على الغفور الرحيم، ثلاثة مؤكدات: أني أنا الغفور الرحيم. أكد ذلك بإن المؤكدة وبضمير الفصل وبدخول الألف واللام على الصفتين العظيمتين الغفور الرحيم، ونسب المغفرة والرحمة إليه: أني أنا الغفور الرحيم. ثم لئلا يغتر المرء ويترك العمل ويتساهل ويغلب جانب الرجاء وحصول المغفرة والرحمة فيترك العمل. قال الله جل وعلا: وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ولم يقل وأني أنا المعذب جل وعلا، قال وأن عذابي لمن يستحقه. فالمؤكدات بجانب الغفور الرحيم أكثر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله جل وعلا خلق 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة في الدنيا وبها يتراحم العباد، بعضهم يرحم بعض، حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تصيب ولدها رحمة به. هذه الرحمة واحدة التي يتراحم بها الخلق من يوم أن خلقهم الله جل وعلا إلى أن يرث الأرض ومن عليها، رحمة واحدة. وأبقى عنده جل وعلا 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن يستحقه. والأليم المؤلم شديد الألم. فينبغي للمؤمن الذي يريد نجاة نفسه أن يكون بين الخوف والرجاء. قال بعض العلماء يجب أن يكون معه كجناحي الطائر، بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه فيقلع ويترك الذنوب ويقلل منها، فإذا وقع فيها بادر بالتوبة والندم والاستغفار، خائف من ذنوبه، ويرجو رحمة ربه فلا ييأس، لا يصيبه اليأس والقنوط من رحمة الله فيهلك. فيكون بين الخوف والرجاء. الخوف يحمله على الإقلال من الذنوب والندم على ما فرط منه والتوبة، والرجاء يحمله على حسن الظن بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله. إلا أن بعض العلماء قال يحسن في حال الصحة والقدرة على العمل أن يغلب جانب الخوف حتى يجتهد ويعمل ويتوقف عن المعاصي والسيئات ويقلل منها ويبادر بالتوبة إذا حصل منه شيء من ذلك. وفي جانب المرض ما يستطيع العمل يغلب جانب الرجاء، فيكون واثق بالله جل وعلا، يرجو رحمة الله ويحسن الظن بربه جل وعلا، فلا يصيبه اليأس والقنوط وشدة الخوف. وكثيرا ما يذكر الله جل وعلا سعة رحمته مع شدة عذابه كما في هاتين الآيتين الكريمتين. لما ذكر ما أعده للغاوين ذكر بعد ذلك ما أعده للمؤمنين المتقين، ثم أخبر جل وعلا بسعة مغفرته ورحمته لمن أطاعه واتبع أمره وشدة